السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر صفر لسنة 1437 هجرية، الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر 2015 ميلادية، نواصل ذكر مختصر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصلنا إلى حجة الوداع، وذكرنا بعض الفوائد التي استنبطها أهل العلم من هذه الرحلة المباركة، رحلة حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى الفائدة الثانية عشرة في هذه الحجة. خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبا كثيرة، ومن الخطب التي خطبها أنه أوصى بطاعة ولاة الأمور. فإذا الفائدة الثانية عشرة، الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. إذن طاعة ولاة الأمور أيها الإخوة، والسمع والطاعة، هذه من المشكلات التي يعاني منها الناس قديما وحديثا. فأكثر الناس الكفار أو مبينين، وأكثر المسلمين عندهم مشكلة في هذه المسألة، حيث يتصور كثير من المسلمين أن السمع والطاعة لا تكون إلا لولاة الأمر العادلين أمثال الخلفاء الراشدين، أما غيرهم فيعصون ويخرج عليهم ولا يطاعون في المعروف وهكذا. ولكن الحمد لله دائما تبقى طائفة من أهل السنة والجماعة، إنهم يسيرون على هذا الأمر ويطبقون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويدخل في أولي الأمر العلماء. كان المسلمون في الماضي يسمعون كثيرا للعلماء ولا يسمعون كثيرا للأمراء، أما في هذا العصر فلا يسمعون لا للأمراء ولا للعلماء إلا من رحم ربي، خاصة بعدما انتشر ما يسمى بحرية التعبير، ونشر الصحفيون هداهم الله أن كل مواطن لازم يكون يعرف السياسة تاع بلاده، ولازم يعرف ولي الأمر شحال يأكل وشحال يلبس الصباط وين يسكن واش يدير، لازم نحاسبوهم، لازم نعرفوه، لازم كذا أمور ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ليس دفاعا على ولاة الأمور الذين فيهم ظلم، فيهم جور، فيهم استئثار بالخيرات، يعني الخيرات يأخذوها لأنفسهم، ليس فيه ذلك. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بالسمع والطاعة لأنه يحب لنا الخير، يحب لنا الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما نطيعه في الوضوء، ونطيعه في كيفية الدخول إلى بيت الخلاء وكيفية الخروج من بيت الخلاء، كذلك نطيعه في هذه المسألة. تجد بعض الناس ما شاء الله يحرص على السنة في هيئته وشعره ولباسه، ما شاء الله يعني حرصا كبيرا، وفي المقابل تراه يتبع الهوى ويتبع الآراء ويتبع العادات ويتبع الجمهور ما يطلبه الناس. فإذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين أنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون ويستأثرون بالخيرات، يعني يخلطوا في الدين، يخلطوا في الدين، يدير لك أمور مخالفة للدين ويدير لك مسابقة في تحفيظ القرآن، عمارة المساجد، وفي المقابل يدير أمور مخالفة للشرع، وزيد يأكلوا الخيرات، خيرات يدوها لهم أهليهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، مش حاجة ما نعرفوهاش حتى نشوفوها، أخبرنا بها ليقرأ ليتعلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحل. ما هو الحل؟ ليس بالخروج عليهم والفوضى، ليس من أجلهم، وإنما من أجل المسلمين، من أجل الحفاظ على بيضة المسلمين. البيضة يعني الشمل، شمل المسلمين. ولم يسمح الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة بالخروج على الحاكم إلا إذا كفر، ولكن قال كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هذا شرط كبير. ثم وجود القوة، أحيانا ممكن يعيش الإنسان تحت سلطان كافر ولا يستطيع الخروج عليه، لأنه ينتظر الفرصة حتى تتجمع القوة ويزاح هذا الكافر الذي يحكم المسلمين بكفره. هذه المسألة مع الأسف مش واضحة، ليس عند عامة المسلمين بل حتى عند بعض الخاصة، وخاصة ممن لم ينتهجوا منهج السلف الصالح. السلف الصالح رحمه الله عندهم في عقيدتهم اللي يقرأوها، العقيدة تاعهم اللي يقرأوها في أول ما يقرأوها، نؤمن بالله وأنه له أسماء حسنى وصفات علا، ونؤمن بالقرآن أنه كلام الله، نؤمن بمحمد أنه رسول خاتم الأنبياء والمرسلين، ونحب الصحابة ونحب العلماء ونحب المؤمنين، ومنها ولا نرى الجدال في الدين. يعني العقيدة اللي يكون قروها معنوها مسطرة، مسطرة من زمان، سطرها لنا الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على هديهم. لا نرى الخصومة في الدين، جدال، جدال مش مليح، ما تجادلش، لا تجادل. ونرى طاعة ولاة الأمور، وإن جاروا وإن أخذوا أموالك وإن ضربوا ظهرك، على ليس في ذل. الذي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هو الذي قال لنا هذا الأمر، الذي قال لنا ليس للمؤمن أن يذل نفسه، هو الذي قال لنا اصبروا على جور الحكام واستئثارهم بالخير. لكن هذه المسألة نعيو نهضروا ونعاودوا، وما هذا اللي مليح يقول لك بارك الله فيك يا شيخ، صح بعد كي الدور يقول لك خلينا منه هذو الباردين هذو ما. طيب انتم يا سخونين واش درتوا؟ شوفوا واش درتوا، احرقتم البلاد وتركتم الاعداء يتصرفون فيها، وان كثير من الناس الذين خرجوا على حكامهم في هذا العصر راهم ندمين، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كي يقول لك ما تخرج على الحكام تاعك إلا إذا كفر، وإذا كفر ما تخرج إلا إذا عندك قوة، بحيث كي تنحي هذا الحاكم هذا خلاص نحيناه مباشرة، تجي الحياة الإسلامية المجتمع المسلم. أما تنحيه تعود اللي كانت متبرجة شوية تولي متبرجة 100%، اللي كان يصلي واللي ما يصليش، موش هذا هو الحل. الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة زيد ويكون الدين لله، هذه في سورة البقرة، وفي سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. يعني القتال باش يكون شرعي لازم يوفرنا هاتين الفائدتين. أي قتال ما يوفرش هاتين في أي فائدتين ماهوش قتال شرعي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني الإنسان ما يتفتنش في دينه، يصلي واحد ما يمنعه من الصلاة، امرأة واحد ما يمنعها من حجاب، ما يمنعوكش، ما كاش لي منعك من ممارسة دينك عادي. ويكون الدين لله، الدين هو اللي يسير المجتمع. وين تروح تشوف الدين؟ في الثقافة، في الاقتصاد، في السياسة، إذا كان عيناه. أما كاين ناس يديروا القتال وما باش يصرى، اللي كاين داير اللحية النحية كما في العشرية السوداء تاعنا اللي مرت على البلاد تاعنا، الناس كانوا دايروا الحي وعليها نحيا وعليها نموت ودا، ومن بعد كي تخلطت بقاو غير واحد ولا زوج باللحية يمشوا في البلاد. نحاول الحي اللي كان داير الجلباب ماشي لبست حجاب هكذا خفيف، ها ولا تلبس الفيزو خايفة خاطر تلبس الجلباب يرفدوها، هي ماشي هذا هو القتال. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب لنا الخير. ودوك سبحان الله العظيم ارجعوا للصحفيين والدعاة اللي كانوا يحموا في الحالة نهار ما يسمى بالربيع العربي، او موش الرابع هو الصقيع، ارجعوا ليهم درك واش هم يقولوا؟ لا اله الا الله. تقول له يا اخي واش كنت تقول انت؟ لا لا ما قلتش انا، الفيديو تاعك لا خطير. كان بعض الدعاة كانوا يستهزوا بنا، يقولوا لنا كنت تقولوا لنا باللي نهار شافوا بعض الحكام طاحوا وبداوا فرحوا، اللي تقتل تقتل وليها رب هرب من الحكام فرحوا الشعب خرجوا. حتى واحد إمام نهار طاح واحد الرئيس تاع بلاد عربية في هذا الصاقع العربي، طاح في العصر كي صلينا المغرب موراه، واش قرأ؟ واش قرأ سورة إذا جاء نصر الله؟ لا حول ولا قوة. فرحان الراجل فرحان. يوم بعد شوفوا الصرا، شوفوا الصرا في هذيك البلاد. في الركعة الأولى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية قال إذا جاء نصر الله، فرحان قريب يطير. يعني نحن نعرف خير من الرسول عليه الصلاة والسلام. زيد نعاود ونكرر، كاين بعض الناس ما يقدرش يدخل هذه في راسه، زيد نعاود نكررها. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب لنا الخير، يحب لنا الهدوء، يحب لنا الأمان. لأنه كي يكون الهدوء يا جماعة تقدر تدعي إلى الله، بصح كي يكون أصوات المدافع والناس تموت والنساء تخطف شكون راح يسمع لك؟ ما كانش اللي يسمع لك، ما كانش. شوف مثلا في سوريا مع ما الحاكم تاعهم واش عنده، أنا عشت ثم، المرأة مثل القمر صغيرة شابة جانفي تمشي 12 تاع الليل في حومة مظلمة، واحد ما يمسها واحد ما يقولها كلمة. أول حاجة تلاحظها كي تروح لدمشق مثلا تشوف نساء يمشوا على الوحدة تاع الليل وحدهم. دركا واش هو يصرى؟ المرأة تمشي يخطفوها، ما على بالش شكون خطفها، هذو لا هذو لا هذو لا. الفتنة ماهيش مليحة يا جماعة، لكن هذا الكلام نقولو شحال مرة نكونوا جالسين هكذا نتكلم، كي نروح يعاود يتلاقى بيا واحد من كانوا في الجلسة قال لي يا شيخ أنت غير راح بداو يقطعوا فيه، قالوا هذو ما هذو بادين هذا ما خلينا من هذا. ومن بعد نهار تخلط ويموت اللي يموت وتخلط اللي تخلط، يقول كنا غالطين اجتهدنا. كي على تجتهد هذه ما فيهاش اجتهاد، الصلاة فيها اجتهاد. قال نصليه الظهر اليوم الظهر نصلوها العشاء تاع اليوم نصلوها 3 ركعات، اجتهدنا ما تجتهدش خويا نص خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم ولو ما تحبوش تكرهوا طيعوا في طاعة الله، طبعا ما تطيعوش في معصية الله. هذا المنهج هذا يا جماعة يريح يعطي المجال للأمة الإسلامية تجمع شملها، تجمع القوة تاعها، تجمع أولادها، لأن التفرق ما يجيبش الخير. وفي أثناء الضجيج، في أثناء الصراع، وفي أثناء أصوات المدافع والرشاشات والقنابل، واحد ما يسمع الله، والفتنة كي تجي يروح فيها اللي دار واللي ما دارش. واحد هكذا كان يعذب، قالوا علاك تعذبوا فيا، أنا ما درت والو. قال له خويا رانا في وقت اللي دار يخلص واللي ما دارش يخلص، فتنة. لأن الفتنة العقول تروح، العقول تذهب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الفتن، قال: يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه. قالوا: يا رسول الله، أعندهم عقول؟ قال: تسلب عقول أولئك ويجعل مكانها هباء. في وقت الفتنة العقول تاع الناس تروح. وهذه قالها لي واحد، قال لي: يا شيخ، بعد ما صراوا لي صراوا بعد تكاكا، قال لي: يا شيخ والله كنا سكراني. قال لي: عم بالي خلاص، عم بالنا الدولة الإسلامية راهي في الجيب، خلاص وصلنا. بعد تخطط فأطيعوا ولاة الأمور. طيب، والأخطاء اللي يديروها ولاة الأمور كيف نعالجوها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمناصحة، لكن المناصحة التي لا تأتي بالفتنة ولا تأتي بالتشهير. على كل حال، هذا منهج أهل السنة والجماعة قبل ما نزيده. هذا ماشي تاع سعودية ولا تاع بنباز ولا، هذا منهج أهل السنة والجماعة. بعض الناس يقول: يا ودي هذا تاع سعودية. هذا كيف هذا سعودي؟ في السعودية كاين الناس اللي عندهم هذا الأفكار اللي الخروج والخلاط والتدمير والتفجير. هذا منهج تاع أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان، علي رضي الله عنهم، أبي هريرة، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة. منهج تاعهم مسطر من زمان، مسطر من زمان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى، كان يوصي دائما بهذه الوصية العظيمة لما فيها من فوائد، لما فيها من فوائد. الفائدة الثالثة عشرة: حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو. لما قال ابن عباس، قال له: جيب لي جمرات لكي أرمي بها، جمرة العقبة. جاب له جمرات صغيرة مثل حصى الخف، كبيرة على حبة الحمص قليلا. شفتوا حبة الحمص لنأكلوها؟ الرمي الجمرات يكون بحجارة أكبر شوية من الحمص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذهن بيده في كفه الشريف ودي يحركهم ويقول: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوحي الله إليه علم أنه سيكون في أمته من يرمي الجمرات بالحجارة الكبيرة وبالمظلات وبالخشب وبالنعال، هذا من الغلو في الدين. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الغلو يهلك الناس، يهلك الأمة كما أهلك من قبلها. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يحذر من الغلو ويحذر من الجفاء، حتى نكون من الأمة الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإسلام يحارب الغلو اللي هو مجاوزة الحد، تشدد التعمق، ويحارب الجفاء اللي هو التسيب وإهمال الدين. ومن العجب خاصة في هذا الزمان أننا نرى ناسا يريدون أن يحاربوا التشدد في الدين، ولكنهم هم في المقابل متسيبين متهتكين، هذا خطأ. فالإسلام يحارب التشدد والغلو ويحارب الجفاء. والشيطان لا يهمه في أي حفرة وقع الإنسان في الغلو أو الجفاء، المهم يطيحك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيده أي الشيطان أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أو قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. يعني الشيطان يجي للإنسان يشمه، يشم الإنسان هذا باش يشوفه، يا هل ترى هذا الإنسان متحمس، هكذا الطبع تاعو هكذا، كي يشوف العجاج يشوف الأخبار، يشوف الأخبار هكذا طالع الناس يتضاربوا، واش يدير؟ يدخل، ولا الحوم تاعهم يتضاربوا يدخل، ما عملوش كاين، يدخل داخل والدبزه وما على باله، المهم ولا حومتي ندخل. وكاين بعض الناس يغلب عليهم الهدوء ويغلب عليهم عدم الإقدام، فواش يدير الشيطان؟ فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه. إذا شاف هذا الإنسان باللي بارد بارد فوق زيادة، فواش يدير له؟ يرمي عليه وشنو؟ عدم الإقدام. فهون عليه ترك الأمر حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويهمه أنه لا يكفيه وأنه محتاج معه إلى مبالغة وزيادة. فالأول يقصر به والثاني يتجاوز به، كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط أو تقصير، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس، يعني الشيطان اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي. يعني قليل اللي تصيب إنسان وسط، إما تصيبه مثلا جيبهم في مسألة الحكام، الحكام توعنا ملاح ما خصهم ولو، أنتم ماني ماشي ملاح، أرانا لباس ما كان ولو، ما كان لا غلطة لا تخشى. وفي المواخر أحد آخر والو، لو كان يجيب لهم السبع من وذنه يقول هذا قط ماشي سبع، يدير يبني مسجد أو بنى رياء، يبعث الناس للحج بعد باش الناس يقولوا، يعني يا إما هذا وإما إما تقصير وإما غلو. قال: والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ذكره الإمام القيم في كتابه إغاثة اللهفان. إغاثة اللهفان هذا كتاب واسمه إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان، هذا اللي عنده الوسوسة واللي حب يعرف كيفاه الشيطان يكلخلو باش ما ينخدعوش يقرأ هذا الكتاب، كتاب عظيم كتبه الإمام القيم رحمه الله تعالى، يحذر فيه من كيد الشيطان ووسوسته في الوضوء، في العقيدة، في التعامل، في العلم، في الأخلاق. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا. يعني الشيطان ما يهموش، المهم تكون بعيد عن الصراط المستقيم، تكون مقصر يفرح، تكون في الغلو يفرح. إذن الحل هو أننا نلتزم الصراط المستقيم، وباش نلتزم الصراط المستقيم علينا يا جماعة بمنهج أهل السنة والجماعة، هو مسطر منهج أهل السنة والجماعة، مسطر في كتب يقرأوه الأطفال ويقرأوه الكبار، خاصة بكري المسلمين يقرأوه ويمشيوا عليه. أقرأ مثلا عندنا الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي، المقدمة تاعه هذا منهج كود، كود يعني كود تمشي عليه، مقدمة يقول لك كيف تمشي، كيف تؤمن بالله، كيف تأمن بالأنبياء وبمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ما هو موقفنا من الصحابة، ما هو موقفنا من الجدال، ما هو موقفنا من الأخبار، ما هو موقفنا من الفتن. أهل السنة والجماعة يرون أمرين: لا يجوز الخروج على الحكام، ولا يجوز القتال في الفتنة. كي تتخلط ما تقاتلش، اجبد روحك، اجبد روحك، كي تتخلط بين المسلمين اجبد روحك، كن بعيد. إذن ها شوف عقيدة واضحة، كاين مثلا العقيدة الواسطية اللي كتبها الإمام بن تيمية، اتفق المذاهب الأربعة على أن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، ما يشتع بن تيمية. كاين العقيدة الطحاوية. إذن هذه مفروض نقراوها في المدارس تاعنا، باش نهار يكبر الإنسان يولي صحفي، ولا يولي طبيب، ولا مهندس، ولا طيار يطير بالطيارة، هذه الأمور يكون يعرفها خلاص. كما حب الوطن، لو كواحد يقرأ في المدرسة يهضروا له على الوطن، الوطن الوطن، لازم تحب الوطن، يحب الوطن. كي يكبر يجيو يقولوا له هاك نعطوك دراهم ودير لنا خيانة للوطن، يقول لهم لا لا والو خط أحمر. إيه مليح هذا. كذلك لازم هذه العقيدة نقراوها. إنسان كي يولي يخدم في الإذاعة، ولا يخدم سائق، ولا يخدم يبيع السردين، ولا طبيب، هذه أمور واضحة خلاص ما تخلط ليش فيها. لكن الآن ما نقراوهاش، ما نقراوهاش، يقراوها غير الطلبة برك ولا اللي يقراو الدين. لا، هذه من الأمور لازم كلنا نقراوها. فمن اليوم إن شاء الله حاولوا يا جماعة، هذه مقدمة رسالة بن أبي زيد القيرواني، نقراوها، قراوها سيدي، نتعلموها، نحفظوها، يقدر يحفظها سهلة يعني بصفحات قليلة، نحفظها قراها من ذاك، قراها ديرها ورد، قراها مثلا كل 3 شهور 4 شهور عاود قراها باش عاود تفكرها، باش تشوف كيفاه أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا أعطونا المنهج. وكاين كتب كثيرة شرحت هذه الرسائل وبينتها، نقراوها نتعلموا كيف نتعامل مع أهل البدع، كيف نتعامل مع اللي يجيبوا لنا الخرافات، هكذا باش نكونوا على بصيرة في ديننا. إذن حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو، وتكلمنا في دروس سابقة أسباب الغلو، منها الجهل بالدين. يعني اللي يكون جاهل بالدين ساهل القيادة تاعه. الآن خاصة الآن مع انتشار المخابرات العالمية الدولية، وش ولو يديروا، ولو الآن يستغلوا الشباب، شباب صغار 25 سنة في عمره، 18 سنة في عمره، يستغلوهم الأعداء باش يضربوا بهم الإسلام ويشوهوا بهم الإسلام. شاب صغير مسكين ما يعرفش، يقولوا له شوف درت بزاف معاصي، درت ذنوب بزاف، درت فواحش ومنكرات، تعرفش قطرة الدم الأولى راك مع الحور العين، تعبس قفلة خلاص راك مع الحور العين، ما يعرفش مسكين. سبحان الله، كاين الصلاة تكفر الذنوب، كاين الحج، كاين العمرة، كاين قراءة القرآن، كاين طاعة الوالدين، كاين كفالة اليتيم، كف الأذى عن الطريق، ما هذه كاع ما يقولوها لهمش، يقولوا له عبس قفلة، بزك قفلة راك مع الحور العين، ما يعرفش مسكين. هذا ليس دفاعا على الأعداء، وليس دفاعا على المجرمين اللي راهم يستغلوا ويضطهدون المسلمين، لا، لكن حفاظا على المسلمين. طيب، الفائدة الرابعة عشرة، استغلال المناسبة في الدعوة إلى الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ابن عباس أن يلتقط له حاصا ليرمي جمرة العقبة، وأراها النبي عليه الصلاة والسلام للناس، فاستغل هذه الفرصة والمناسبة ليدعو الناس إلى الدين الصحيح ويذكرهم به، خاصة تحذير من الغلو في الدين. يعني واحد مسلم كل ما تجي مناسبة شفتها فرصة مناسبة ادعو إلى الله. مثلا كنت مع ناس راكو تشوفوا في جريدة ولا بعد، قالك شوف شوف الياباني فلان أو خدم روبو رجلا آليا، يقول لك أنا ماشي كما أنتم مازالك ديروا كده ومنا، قل له اسمع هنا تدخل، قل له سبحان الله، إنسان ربي أعطاله قدرة باش يخدم الروبو رجل آلي، قال الله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ولقد فضلنا بني آدم، رجعوا القرآن. بعد قلت له هل رأيت في يوم من الأيام قطة أو دجاجة صنعت روبوا؟ كاش نهار دجاجة ولا جنينة خدمت لنا روبو؟ يقول لك لا لا، شكون اللي أعطى القوة للإنسان وما أعطاهاش للأرنب؟ لا، تردوا إلى الله. هكذا مثلا واحد قال لك شوف شوف هذا المنظر شحال جميل، أشجار ورود مياه رقراقة، يا سلام، قل نعم ما شاء الله، يخلق الله ما يشاء. قل إذا كان الدنيا هكذا شابة كيف هي الجنة؟ يقول لك ها وشنو ها، قل الجنة الجنة. ماذا تفعل؟ تذكره بالجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مناسبة إلا ويذكر الناس. مرة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حرير، حرير طبعا ما يلبسوش هو، يهدي للنساء حرير، فتعجب الناس من ليونته، بدأوا يمسوا في الحرير، قل ما أليانه ما أليانه. فقال عليه الصلاة والسلام شوف، حب يربطهم بالآخرة، قال لهم لا مناديل سعد في الجنة ألين من هذه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قالوا المناديل تاعه كي يأكل يمسح بهم يمسح ألين من هذه. هذا مناسبة، خير المناسبة وادخل باش تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة عشرة، في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما المقصود بالنعمة التي أتمها؟ هل في أمور الدنيا أم في أمور الآخرة؟ إذا نظرنا في أمور الدنيا فإننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الجمل، كان ينام على الحاصير الذي يؤثر في جنبه، وكان تمر عليه ثلاث أشهر تقريبا لا توقد في بيته نار، إنما يأكل التمر ويشرب الماء. فهل هنا تمام النعمة؟ تمام النعمة المقصود بها ليس في الأمور الدنيوية، وإن كان أتم الله النعمة على أمته فيما بعد، لكن المقصود بتمام النعمة هنا كمال الدين، تمام النعمة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وذكر الله. وأما في الآخرة فطبعا قد أتم الله النعمة على المؤمنين، سأل الله أن يجعلنا منهم. أما أمور الدنيا فممكن ربي يتمم عليك النعمة، أمور الطعام واللباس وممكن ينقص لك شوية منها، لكن أنت رو تمم لك النعمة تاع ذكر الله. ولهذا يقول العلماء هناك جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ وشن هي؟ ذكر الله والقرب من الله وأداء واجبات الله وأداء عبادة الله، هذه اللي يديرها راه دخل الجنة. اللي يدخل هذا الجنة في الآخرة يدخل الجنة، ومن لم يدخلها فإنه لا يدخل جنة الآخرة. الفائدة السادسة عشرة، هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، طبعا لما طاف حول الكعبة كان يقبل الحجر الأسود كلما مر أمامه يقبله. بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدما جاء أبو بكر الصديق ثم جاء عمر في خلافته، مرة راح يحج وجاءوا الناس اللي دخلوا في الإسلام جدد وكانوا يحجوا مع يطوفوا مع عمر، وعمر ويشوف باللي كاين ناس جدد دخلوا في الإسلام، فلما جاء إلى الحجر الأسود ليقبله قال له أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هنا عمر علاش دار هكذا؟ باش يعلم الناس باللي احنا ما راناش نقبلوا الحجر لأنه حجر، ما تظنوش هكذا، وإنما أنا فعلته لأني أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. حابين نحيل الناس اللي ما زال غير كما دخلوا في الإسلام، ممكن يظنوا باللي كما رانا نقبلوا الحجر الأسود نقبلوا الأحجار الأخرى، لا. ولهذا يقول العلماء بإجماع علماء الإسلام لا يجوز تقبيل حجر في الدنيا إلا شكون؟ حجر الأسود. حتى المصحف أكثر العلماء قالك ما تقبلش المصحف، بعض العلماء قال إذا قبلت أحيانا ماشي تتخذه، تتخذه ماذا؟ دائما وعادة، كل ما تشد المصحف غلط، مع أنه مصحف كلام الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومع ذلك لا تقبل المصحف. إن قبلته أحيانا من غير أن تتخذه عادة أجازه بعض العلماء. اليوم كاين الناس يقبلوا الخبز، يصيبوا الخبز مرمي يرفدوه باش يبعدوه، هذه مليح تاع لا تقبل دراك. هلا وبعض الناس يقبلوا الدراهم خاصة في اخواننا المصريين، تعطي له جنيه يشد جنيه نعمة اللهم لك الحمد يا رب، هلا تقبل القرش ولا الجنيه ولا الدينار؟ ما تقبلش ما تقبلش. ولا بعض الناس لا هذه لا، يقولك واش فيها، قول له انا نقولك واش فيها هذه كي ما تقبلش، هاي نعاود لك الصرف تاعك، واش فيها كي ما تقبلش، كي ما تقبلش ما تروحش الجهنم. يقولك كي تقبل روح الجهنم، ممكن لانك راك درت حاجه ها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن نقبلوا الحجر الاسود. الآن الناس يروحوا القبر سيدي فلان ها ويشد الشبايك، هاني جيتك يا سيدي فلان ندير هكذا، سبحان الله العظيم روح عند ربي، كيف أنا عند ربي؟ روح للجامع، خليك من هذا البيوت هذه والأماكن تاع رب، روح جامع ما فيهش قبور، اتوضا واستقبل القبلة وادعي. شكون لو يدير هكذا الآن تصيبه مصيبة يروح يعني راح للجامع توضا وصلي ركعتي. أنس بن مالك رضي الله عنه كان عنده مزرعة في العراق، مزرعة انقص المطر ما كانش المطر، وجد توضا استقبل القبلة صلى ركعتي وداع يا رب يرزقني المطر فنزل المطر. وعمس يقول هذاك أنس بن مالك، ما تشوفش الأنس بن مالك، شوف شكون اللي عطاله، شكون عطاله، شكون رب العالمين، هو ربي وربك ورب أنس أخلص لله يعطيلك. تروح عند سيدي فلان بعض العجائز تشد الشباك هذاك وتهز الشباك هذاك، راني في مصيبة، ادعي رب العالمين. هم ايش من ما يسمعكش هذا؟ ويقبلون الحجر ويقبلون الشجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى درسا للناس، مع أن الحجر الأسود أصله من أصله من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة نزل أبيض من الثلج، ولكن سودته ذنوب المشركين. نهار نزل، نهار جبريل جاب، جبريل عليه السلام جاب الحجر الأسود من الجنة، جابوا لآدم عليه السلام قال له حطه هنا، بعد ما ورى له المكان فوضعه هناك. ثم جاء إبراهيم عليه السلام كذلك فجدد البناء، كان أبيض، لكن المشركين كي كانوا يطوفوا عورات ويشركوا بالله هذاك الحجر مزعف زعف ولا واش أسود، قولوا له الحجر الأسود، مع أن الحجر الأسود هذا من الجنة. قال له عمر: إنك لا تضر ولا تنفع، احنا نقبلوك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك. وكاين أحاديث حسنة أن الإنسان اللي يقبل الحجر الأسود يحط الله عنه خطاياه، وفي رواية أنه يشفع له يوم القيامة ويشهد له إذا قبله بحق. بعض الناس يقول ما نقدروش نقبله ضر، كاين نعرف ناس أنا عندهم بلك 20 سنة 30 سنة من اللي قبل الحجر الأسود وما زاد قبله، على ما يحبش يدخل معه الزحمة ويضرب الناس ولا يضربه، فماذا يفعل؟ يشير إليه من بعيد ويقول الله أكبر، فأن فيدخل فيه أنه قبله إن شاء الله، ويأخذ الأجر تاع التقبيل، وقد يأخذ أجرين: أجر أنه قبله ولكن لم يقبله وإنما أشار إليه، وأنه ترك شيئا لله، أنه لا يريد أن يزاحم الناس أو أن يؤذيهم. نعم. الفائدة 17: قال الإمام بن حجر العسقلاني رحمه الله، هذا شارح كتاب صحيح البخاري، وفي قول عمر رضي الله عنه للحجر الأسود: التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. هذا قاله ابن حجر في كتابه فتح الباري. هنا نستفادوا باللي الإنسان يسلم للشرع، الشرع الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم دار حاجة ولو ما دخلتش في راسك ولما على بالكش الحكمة طبق. كاين بعض الناس تشوفوا لابس خاتم الذهب، وإن كان الحمد لله الآن نقصت، واحد الوقت تقريبا قبل 30 سنة عينة اللي جيت تهضر معها تصيبوا لابس خاتم الذهب، فنهضروا معهم والناس يهضروا معهم، الحمد لله الآن نقصت، الرجال اللي يلبسوا ذهب قليل قلت في بلادنا طبعا. فلما تقولوا يا أخي ما تلبسش ذهب، على الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على الرجال وأحله للنساء. يقول لك لا لا أعطيني آية، كاين بعض الناس أعطيني آية، ما شاء الله تتبع غير القرآن، يعني أنت قرآني، يقول لك الأحاديث كاين أحاديث ما كاش منها. كيف وربي يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت له تتصلي يا أخي؟ إيه نصلي، إيه قبل ما تزيد أنت كنت تنصلي، ما عليك مش هي مشكلة من مالي. صح، صلاة الظهر شحال من ركعة؟ 4. واضح. أعطيني آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا صلوا الظهر 4. نعم، يقول نعم. قلت له اسمعني نعود لك الظهر شحال. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا ما تلبسوش الذهب يا رجال، ما تلبسوش الحرير، خلاص ما تلبس، ما تستناش حتى يجي دكتور جوليان من باري ولا من نيويورك ولا يقول لك ايه صح رانا صبنا باللي الراجل كي يلبس ذهب يمرض يصاب بسرطان الدم. ثم ابو بكر الصديق ما كانش مسكين ما يعرفش، ها فالإنسان يطبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت الحكمة؟ الله يبارك، هذه تزيد لك، تزيد ماذا؟ إيمانا. ما عرفتش الحكمة، فيها حكمة ولكن ما عرفتهاش وخلاص. كما حديث الذبابة، حديث الذبابة في صحيح البخاري، صحيح البخاري، كي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم يلقيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بزاف من المسلمين قال على حديث ما كانش منه، علاه ما كانش منه؟ ما يدخلش في عقلي. وشكون عقلك انت؟ لما جاءوا بعض الأطباء في هذا العصر داروا تجارب، صابوا قال لك صح، الاخر قال لك نعم حديث صحيح، يا ولا صحيح، خاطر تاع الالمان قال لك باللي منيح، ياك استاذ هو دكتور هو في الالمان قال لك ها، يعني تسنى حتى يجيك دكتور طبق، واذا ما قدرش تطبق اسكت. قال ماما انا نعيف، بصح قول حديث صحيح، بصح انا نعيف ما نقدرش ندير هكا خلاص. اما تقول لا لا حديث ما كاش منه، كاين بعض المشايخ قالوا له هذا حديث صحيح رواه البخاري، قالوا ولو رواه 100 بخاري، لا اله الا الله، هذا لعب. صحيح البخاري، الامام البخاري هذا رحمه الله باش كتب لنا هذا الكتاب هذا تاع الاحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعب تعب، راح للحجاز، هو من بخارى جهه الروس، جهه الروس، بالك لو كان نشوفوه عينيه دايرين هايله كي الرواسة رحمه الله، راح للحجاز، راح للعراق، وفاش راح؟ درجة أولى ولا درجة سياحية؟ فاش راح؟ على الجمال، وفي الطريق كاين قطع الطرق، وكاين التماسيح، وكاين الذيابة، وكاين السبوعة، ماشي كيما حنا دوك تركب في الكار الله يبارك وتحبس تاكل تشرب وتصلي ها؟ هو ويمشي يصدم عليهم ذيب ياكلهم. راح للحجاز، راح للعراق، راح لليمن، وراح لمصر باش يجمع لنا الاحاديث. وكان كي يجمع الاحاديث بطريقه علميه قبل ما يكتبوا في الكتاب يصلي ركعتين، يا ربي نكتب هذا الحديث ولا لا لا. من بعد يجي واحد يقول خلينا البخاري خلينا، لا حول ولا قوه الا بالله. إذن التسليم لشرع الله، هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه فاش فاتونا؟ فاتونا في اشياء كثيره، في الصحبه وفي هذا التسليم. التسليم، ابو بكر الصديق نهار جاروا قالوا له صاحبك ويقول باللي الاسراء والمعراج، راح في ليله، راح لوين؟ من مكه، ماشي في ليله، في بعض الليله شويه من الليل، من مكه بيت القدس في الاقصى، ومن الاقصى طلع السماوات السبع. واش قال لهم؟ هو مازال ما تلاقاش مع الرسول مع الصباح، ما تلاقاش به، قال لهم ان كان قال فصدق، لا اله الا الله، رضي الله عنه. قال ان كان قال، شوف احتياط، ان كان قال فصدق. قالوا له كيف تصدقه؟ قال اني اصدقه باكثر من ذلك. قالوا ما اكثر من ذلك؟ قال لهم الوحي ياتيه بكره وعشيه. الوحي يجي واحد يسقسي الرسول صلى الله عليه وسلم، يسقسيه، مازال ما تحركش من مكانه هذاك السائل، ينزل جبريل من فوق فوق السماوات السبع، يهبط يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قول له كذا وكذا. كما مره جاء واحد قال له يا رسول الله ماذا تقول ان قاتلت وقتلت في سبيل الله؟ قال يغفر لك كل شيء ان قاتلت مقبلا غير مدبر. ثم ولى الرجل ناض او رايح، مازال ما خرجش من الباب تاع الجامع، مازال ما وصلش للباب تاع الجامع، نزل جبريل فاوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الكلمه، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل وقال له ارجع الا الدين، يغفر لك كل شيء الا الدين، اخبرني بها جبريل انفا. ها نزل وخبره. فهكذا التسليم، التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الفائده الثامنة عشرة النبي عليه الصلاة والسلام حث على الحلق حث الرجال على الحلق في الحج والعمرة، فكان يقول وقال لهم ثلاث مرات: رحم الله المحلقين. قالوا له: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فالإنسان اللي يحلق شعره الرجل، لا المرأة ما يجوز لهاش تحلق، المرأة دائما عليها ماذا؟ التقصير. التقصير يعني كما نقولوا احنا باللغة الفرنسية لا كوب، يعني يدير كوب، يعني ينحي كاع من يخفف، هذا تقصير. أما المرأة كيف تخفف؟ تنحي من كل ظفيرة تنحي قدر أنمولة خلاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ما فيه أجر أكثر، رغب ما فيه أجر أكثر. فإذا الإنسان يحاول دائما يفعل الأفضل. هذا الحلق تاع حلق الرأس في الحج والعمرة، يعني شافي واحد الوقت خاصة الجزائريين ما يحلقوش، على خاطر كان عندهم عيب كي تحلق رأسك كاملا وتمشي في الشارع الناس يضربوك بالحجر، يا البصلة يا البصلة. دركا ولات موضة، تشوف إنسان لابس كوستيم وقرعة بصلة، على خاطر دارها واحد اللاعب برازيلي، هو اللي بداها لاعب برازيلي حفف قرعة، الناس قاع ولا تتحفف قرعة وعادي وتمشي والناس ولو يطبقوها. حلق الرأس كامل موش حرام، لكن على الأقل إذا حلقت شعرك وش تدير؟ غطيه. يعني إنسان هكذا رأسه قرعة ويمشي هكذا، غطي رأسك يا أخي، غطيه بشاشية، غطيه بحاجة، لأن الشعر زينة الرجل، زينة الرجل. وأما الحلق في العبادة فهذا في العمرة والحج عندك الرحمة ثلاث مرات، لكن يجوز إذا ما حبيش تحلق شعرك كله تقصره جائز. طيب في غير العبادة، في غير العبادة الشعر كما تحب، تحب تطول شعرك تحب تقصره، لكن الأفضل تتبع العادة تاع القوم تاعك. إذا كان القوم يربيوا الشعر ربي، إذا كان كما الآن ما راناش نربيوا الشعر فخلي الشعر تاعك متوسط. أما هذا الحلقات والقصات اللي رانا نشوفوها تاع الشباب تاع لي زانديان هذوك كيما الديكي وكيما واسمو هذاك الهدهد، هذه كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ما تخلوش ولادكم يا جماعة، هذا الدراري لك تشوف فيهم يداير فيه يعجب شعره، ينحي كاع شعر ويخلي العرف تاع الديك فوق راسه هكذايا، هذا وليدك وليدي، اهدر له تكلم، منعه منعه قبل ما يكبر، منعه قال اروح لهنايا نحيه كاع، منعه، لانه هذا فيه تشبه. قول له: يا وليدي اذا حبيت تتشبه باللاعب الفلاني ماذا بينا تسجلنا الهدف باش نجيبوا كاس العالم، دائما نطلعوا الكاس العالم ما نجيبوش كاس العالم، يقول لك ان شاء الله نروحوا للدور الثاني، هذا المكان ليه علاه الدور الثاني؟ عارف جيب الكاس، ما تجيبش الكاس على ما يعرفش، خاطر الشعر جيناه شعر شعر. حبيت يا سيدي تتشبه بهذو، اخدم لنا مترو، اخدم لنا طياره، اخدم لنا طريق. واحد الشاب قلت له: يا شاب راك داير في راسك هكذايا، شويه شعر منا وشويه ما كانش شويه، علاه خدم لنا مترو؟ قال لي: ما نخدمش المترو انا. قال لي: الدوله هي تخدم المترو. لا حول ولا قوه، قصدي يعني تجي تخدم المترو يعني انت تحطه فوق الرايه، اخدم لنا المترو وبعد بيعه للدوله، الدوله تدير لنا المترو. يقول هذا الاخ سائل: هل السنه من تمام النعمه بالنسبه للمسلم؟ طبعا النعمه الكبرى هي الاسلام، والنعمه الثانيه هي السنة، كون الإنسان ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف الصالح مثل الإمام أحمد، كي يقولوا الإمام أحمد يعني هو يتبع الإمام مالك في هذه المسألة. يقول: سمع رجل يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام. قال: زد والسنة. احمد ربي انك مسلم ماشي يهودي ماشي نصراني، واحمد ربي راك من اهل السنه ماكش من الخوارج اللي يقتلوا المسلمين، ماكش من الروافض اللي يسبوا الصحابه ويكفروا الصحابه، لست من المرجئه الذين يستهينون بالدين. احمد ربي على هذه النعمه. نعم، يقول هنا: هل اذا كان ولي الامر كافرا ولكنه يعطي الحقوق ولا يظلم ولا يمنع من الاسلام واخذ السلطه بالقوه وهو دائما يامر بالعدل، هل يطاع او يخرج عليه؟ وين كاين هذا؟ واش من بلاد هذا؟ كاين هذا ولا في المريخ؟ المسلم ما يجوزلوش يبقى تحت سلطه كافر اذا استطاع في بلاد المسلمين، اما اذا كان في بلاد الغربه لظروف عاش تما يحترم هذيك الامور للقوانين التي لا تخالف الاسلام، يحترمها ولا يفعل ما يؤدي الى حتى ما يؤدي الى تشويه الاسلام او الى الخيانه. هذا هو. اما بلاد المسلمين مثلا كما احنا استعمرتنا فرنسا، الاستثمار الفرنسي، كان الشعب الجزائري ماشي في كل وقت كان يقاتل، كان احيانا يقاتل احيانا ما يقاتلش، كي ما يقاتلش لانه شاف الظروف غير مناسبه فاصبر، ولكن لما جاء الظرف الحمد لله قاتل، وفي اخر حلقه من سلسله ذرعها 70 ذراعا من الكفاح، لان الجزائريين ماشي غير في نوفمبر اللي قاتلوا، في كل وقت كانوا يقاتلوا على حسب الظروف، لكن في اخرها الحمد لله في اول نوفمبر 54 قاتل الشعب الجزائري والحمد لله نصره الله. هذا هو الانسان ما يبقاش تحت سلطه المستعمر. يعني احنا المسلمين ما نقبلوش يستعمرنا كافر ابدا، ما نقبلوش، لكن هل نقاتل هذا المستعمر؟ يجب ان نقاتله، لكن ان لم نستطع نلم الشمل، نجمع الدم تاعنا، نوجدوا رواحنا حتى نقاتل هذا المستعمر الذي اراد ان يستعمرنا في بلادنا. نعم، يقول هنا: هناك بعض المغتربين اذا جاء الى ارض الوطن يقبل التراب. قلت لكم يا جماعه تقبيل الحجر اسود فقط، ما تقبلش التراب. هل تجوز عملية زرع الشعر بالنسبة للنساء؟ نعم يجوز، لكن عملية، لأن هذه ما فيهاش تغيير خلق الله، هذه فيها إعادة خلق الله، هذه فيها إعادة لخلق الله، جائز إذا كان صح كاين هذا الأمر، خاصة المرأة يعني جمالها وين؟ في شعرها، حتى الرجل جماله في شعره لكن المرأة أكثر. هل يجوز الشرب الماء قائما؟ ما هو الراجح في ذلك؟ نعم، السنة أن تشرب وأنت جالس، هذه هي السنة، وحتى فيها فوائد طبية، لكن إن احتجت أن تشرب قائما لمكان غير متسع أو ما كاش كيفاش تجلس فهذا لا مانع، لكن احذر كثيرا أن تشرب وأنت واقف وأنت عرقان أو متعب، قد تموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالشرب جالسا، حاول تشرب جالسا قدر الإمكان، هذا هو الراجح. شخص قام بالسرقة في العداد الكهرباء دون علم شريكه، ثم علمت الشركة فجعلت غرامة عليهما، لأن فهل يدفع الثاني؟ لا، الثاني ما يدفعش، يدفع اللي سرق، يدفع الذي سرق. شخص يكون جنبا ولا يستطيع الاغتسال إلا في الليل بسبب برودة الطقس، فهل يصلي المغرب والعشاء في المسجد ثم يغتسل في الليل مع أنه يحضر الحلقات بين المغرب والعشاء؟ المهم كي تعرف روحك كي تغتسل تمرض ما تغتسلش، كي تعرف روحك تغتسل ما تمرضش اغتسل، وما صليت من قبل بالتيمم فهو جائز إن شاء الله. هل يجوز نزع الزائد من حاجب العين؟ إذا كان الحاجب تاع العين ينزل على العين وما يخليكش تشوف مليح يجوز نزعه، كما أفتى بذلك جمع من العلماء منهم الإمام ابن عثيمين رحمه الله. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالصرمة من نار. رجاء اشرح لنا هذا الحديث. هذا من علامات الساعة أن الوقت يولي يسرع، الوقت يولي يسرع خاصة في المدن، المدن اللي عايشين مع زحمة المواصلات وكذا. صليت الجمعة غدوة، يقول غدوة الجمعة، أوه غدوة الجمعة، غدوة السبت، لا غدوة الجمعة، لأن الوقت يولي قليل، يعني البركة تقل فيه، أسأل الله العافية. وهذا رانا نشوفها. أنا أذكر لما كنت صغير كنا نقرأ في الابتدائية، كانوا يعطونا شهرين ولا ثلاثة شهور تاع العطلة في الصيف، أحسبوها ثلاثة سنين، هذوك ثلاثة شهور يا حسرة ثلاثة سنين. وبكري الناس ما كانوش يتوعدوا بالعام، قال مثلا العام دوك بخمسة سنين، قال خمسة سنين أنا وتجي خمسة سنين بالخف. والوالدة تاعي رحمها الله تحكي لي في وقتها، قالت لي ما يجي يجي شهر رمضان حتى ننساو شنو هو رمضان. ها هو رمضان قريب يجي تاع العام ان شاء الله قريب. ايه سبحان الله العظيم. نعم، يقول هذا الاخ ما حكم توصية الميت اهله بالتبرع باعضائه؟ هذه مسألة كبيرة بزاف، ما نقدرش نجاوب عليها درك، تحتاج الى بحث طويل، وفيها بحث طويل للعلماء، فما أستطيع أن أجيب الآن. هذا يقول واحد من المشايخ في مصر يسب الإخوان المسلمين، يقول لعنة الله عليهم، هذا خطأ يعني. خطأ، إخوان المسلمين عندهم أخطاء وعندهم صواب، وأخطاؤهم أكثر طبعا، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يلعنهم وفي المقابل الآخر يقول له حافظه الله. لا لا، شو الإنسان يكون منصف، كن منصفا يا أخي، إذا أخوك أخطأ صحح الخطأ تاعه، حافظ على الأخوة الإسلامية وحذر الناس من أخطائهم باش ما يمشوش في أخطائهم. ما حكم وضع الحنة في شعر المرأة حين الموت بعد تغسيلها وإسباغ الوضوء عليها؟ ما يحتاج الحنة، ما يحتاج الحنة، وإنما تغسل فقط. ما هل المرأة التي تلد عن طريق العملية الجراحية تعتبر نفساء؟ نعم، ما دام سال الدم تعتبر نافس. يقول هنا أنا أدرس في الجامعة، تناقشنا مع أحد الأساتذة حول مسألة الاستواء، فقال لنا إن الله في السماء في تفيد الاحتواء. أنت لا تناقش يا أخي، هذا لا تناقشه هذا الأستاذ، أنت لا تناقش أستاذ، أنت طالب، تناقش أستاذ قرأ في مسألة كما هذه وعنده خلط فيها، أنت لا تناقشه. في الجامعة هذا الأستاذ هذا اديه عند الدكتور فلان الشيخ، قل له ها روح ناقش الشيخ هذا، هذا تريح راسك أنت يوم يدخل لك الشبهات. نحن نؤمن بأن الله في السماء فوق السماوات السبع، ليس في كل مكان، هذا قول الإمام مالك. قال الإمام مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. أما ربي في كل بلاص، يقول لك ربي وراه ربي، يقول له نعم، يقول لك ربي في قلوب المؤمنين، قلوب المؤمنين خطأ. قل الله في السماء، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم. إذن هذه عقيدة واضحة، إنما لما دخل بعض الفرق الضالة دخلت لنا هذه إن الله في كل مكان، خطأ. ربي سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه، مستوى على عرشه استواء حقيقيا، لكن لا نعرف كيف ذلك. إذن لا تناقش يا أخي، هذا من الخطأ يا أخي. قلنا من آداب النقاش أن يكون المتناقشان واش متقاربان في المستوى. أما واحد الله عنده 30 سنة قراية وأنت البارح برك جبت البكالوريا تناقشه، أو يديك إذا كان عنده شبهات يديك معاه، جيب له واحد كيما هو وخليهم يدقوا. أرجو منكم الدعاء لجاري بأن يشفيه الله. ما شاء الله، هذا يحب جاره، الله يبارك، ما شاء الله، هذا ماشي كيما يقول واش نو جاري هذا ربي يعطيه، وإحنا ما يعطيناش. أن يشفيه من إصابته البليغة التي أصيب بها. اللهم اشفه يا رب، واشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وعافنا وأسعدنا في الدنيا والآخرة، واقض عنا الديون وعن جميع المسلمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.